السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهكذا يتضح أن المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات أكثر مما ثبت بالرواية السابقة. كان الكلام في روايات الترجيح، قلنا أن الروايات الواردة في المقام طائفة منها تثبت الترجيح للموافق للكتاب، فإن لم يكن فللمخالف للعامة، وهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تثبت الترجيح الواردة في المقام طائفة منها تثبت الترجيح للموافق للكتاب، فإن لم يكن فللمخالف للعامة، وهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تثبت الترجيح للأعدل والأفقه، وإن لم يكن فللأشهر قول الشهرة، وإن لم يكن فللموافق للكتاب أو المخالف للعامة. إذا صارت عندنا ماذا؟ مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى بالأعدلية والأفقه، المرتبة الثانية بالشهرة، المرتبة الثالثة بالكتاب، فإن لم يكن فبموافقة العامة. طائفة مخالفة العامة، طائفة أخرى وهي الطائفة الثالثة، وهي التي أعطت طريقا آخر للترجيح. طبعا إلى هنا الطبقة الأولى من الروايات تامة سندا ودلالة، يعني إذا صرنا في مقام التعارض بين الروايتين الظنيتين من حيث السند، هذا الضابط إلى هنا تام، وهو الموافق للكتاب يؤخذ ويطرح الآخر، فإن لم يكن فالموافق مخالف للعامة يؤخذ ويطرح الآخر. أما الطائفة الثانية ثبتت أو لم تثبت من حيث المضمون، قلنا من حيث المضمون غير تامة، إذن بعد نحن على الطائفة الأولى، وإن كانت الطائفة الثانية من حيث السند تبين أنها تامة سندا. الطائفة الثالثة وهي المعروفة أو التي لها مثال هي مرفوعة زرارة التي رفعها العلامة ظاهرا، حيث قال زرارة رفعها إلى زرارة، قال سألت الباقر، الزرارة يقول سألت الباقر فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن المرجح الأول هو ماذا؟ لا الأفقهية الأعدلية، لا المرجح الأول الشهرة. فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. إذن ما كان هناك أول صار هنا ثاني وبالعكس، واضح صار في هذه المرفوعة. فقلت أنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهم مذهب العامة فاتركوا وخذ بما خالفهم. هذا المرجح الثالث. قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الإحتياط. خب أمران، أحدهما موافق للإحتياط والآخر ماذا؟ مخالف للإحتياط. واحد يقول مكروه واحد يقول حرام، في النتيجة مشتركان في الاجتناب. انت لو تجتنب هذا الاحتياط، واحد يقول واجب واحد يقول مستحب، انت لو تفعل انت عملته، لانه اذا كان واجب ففعلته، واذا كان مستحب ايضا لم ترتكب حرام. قال فقلت انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ أمثلة مذكورة ما نطيل البحث فيها. فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. إذن المرجح الرابع هو ماذا؟ ها؟ الاحتياط. فإن لم يكن عند ذلك ماذا؟ التخيير. هذا الترتيب الذي وجدناه في هذه الرواية. الرواية من حيث السند ساقطة بالإرسال، إذن لا يمكن التعويل عليه. من حيث المضمون، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد لا يدخل في التفاصيل. لماذا؟ يقول لأنه عندما ثبت سقوط سندها بعد أنها كيف نوفق بينها وبين روايات الترجيح الطبقة الطائفة الأولى أو روايات الترجيح الطائفة الثانية بعد تطويل بلا طائل. وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات وهي على الترتيب: الشهرة أولا، ثم صفات الراوي ثانيا، ثم المخالفة للعامة ثالثا، ثم الموافقة للاحتياط رابعا. ومع التكافؤ في كل ذلك الرواية حكمت ماذا؟ بالتخيير. واضح صار؟ إذن لو سئلنا، التفتوا جيدا، هذا السؤال سيأتي بعد ذلك، ما هي النسبة بين الروايات التي أثبتت التخيير والروايات التي أثبتت الترجيح؟ النسبة ما هي؟ ها؟ عموم وخصوص مطلق. هذيك التي قالت التخيير قالت: سواء كان هناك مرجح أم لا. هذه ماذا تقول؟ تقول: والمرجح موجود. فإذا كان المرجح موجود لا تصل النوبة إلى التخيير. متى تصل النوبة إلى التخيير؟ ها؟ إذا فقدت جميع المرجحات. هسه المرجحات ما هي؟ الطائفة الأولى قالت موافقة الكتاب مخالفة العامة. الطائفة الثانية وهي صحيحة ابن حنظلة قالت شيئا آخر. الطائفة الثالثة وهي مرفوعة زرارة قالت شيئا آخر. بعد أنت ومبناك ماذا تختار؟ هذا على فرض تمامية أدلة التخيير في نفسها. ملتفتين؟ إذن الآن صار عندنا كم مرتبة؟ التفتوا للمطلب. المرتبة الأولى مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة قلنا ماذا؟ تساقط. هسه دخلنا الى الروايات. الروايات قلنا التخيير ممكن عقلا، وافتهموا قام الدليل اثباتا على التخيير، ولكن الروايات في التخيير ماذا؟ مطلقة، اعم من ان يوجد مرجح او لا يوجد مرجح. هسه نأتي الى روايات ماذا؟ الترجيح. الترجيح وقع فيما بينها تعارض، نحل التعارض فيما بينها، نخلص من التعارض الموجود بينها وننتهي افترض الى هذه النتيجة، وهي انه المرجح موافقة الكتاب، فان لم يكن فمخالفة العامة. نخصص به اطلاق ادلة التخيير. ان لم نقل بالتخيير مرجحان، فان لم يكن نرجع الى مقتضى القاعدة وهي ماذا؟ التساقط. بس انت وعلى ومبناك في علم الاصول ماذا تقصد؟ فبينك وبين الله بعد واحد يمكن يصير اصول، يمكن يصير فقيه، ولا اقل هاي مسألة التعارض ما يحلها ممكن، واذا يريد يحلها هو بس ما يريد يسميه علم اصول، والا في مسألة فقهية يحل يحاول ماذا ينطي الضوابط مالتها حتى يطبقها. اخو احنا بدل ما نخليها مخلوطة ويفقد طلعناها سميناها علم الاصول، ولا ويا ليت لم تسمى علم الاصول. في النتيجة مولانا آخر ما يمكن، أنت في النتيجة عندك طوائف تخير طوائف ترجيح، والتي دالة على الترجيح مختلفة فيما بينها. خب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذا اللي تفعله احنا سميناه علم أصول. أنت تقول نعمل بها جميعا يصير هذا؟ اللي قال التخير واللي قال الترجيح وثم اللي قال الترجيح بمختلف طوائفها نعمل بها جميعا ممكن؟ هذا معقول؟ الا اذا تعطل عقلك. فلهذا اذا عطلت عقلك بعد انت لا تستحق الخطاب. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عندما يقول في أول كتبه بعض كتب الفلسفية يقول أنت ومن يستحق الخطاب، وأكو بعض الناس يقول من يستحق الخطاب، وهذا اللي يجي الحل الآن. الآن الآن بينت أنا الطريق، قاعدة قالت التساقط، اجينا إلى الرواية، الرواية طائفة قالت تخير، طائفة قالت ترجيح، ثم جئنا إلى روايات الترجيح وجدناها كم طائفة؟ 3 طوائف. الترتيب الفني ما هو؟ أن هذه الطوائف 3 نحل التعارض الداخلي فيما بينها، طبيب يداوي الناس وهو عليل، هسه هو يرجع حل التعارض ولكن ابتلي بالتعارض. هسه بعد أن حلينا التعارض القائم بين روايات الترجيح نخصص بها إطلاق دليل التخير على فرض تماميته، فإن لم تتم عندنا أدلة التخير إثباتا فإن كان مرجح عملنا به، وإن لم يكن مرجح رجعنا إلى مقتضى القاعدة وهي التساقط. واضح طريقة البحث الآن؟ هذه بعد أنت وظيفتك في علم الأصول أن تنقح المطلب. قال وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة. التفتوا جيدا، اذا تذكرون في صحيحة ابن حنظلة عمر بن حنظلة ماذا قلنا نحن؟ قلنا بانه يوجد اعتراض على الترجيح بالشهرة. ما هو ذلك الاعتراض؟ قلنا بانه في الشهرة هناك مراد من الشهرة يعني القطعي، ودع الشاذ النادر يعني الظني. ويقول نفسه هذا الكلام وين يأتي؟ هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يفرق بين الشهرة الواردة هنا والشهرة الواردة هناك. كيف يقولها؟ هناك في تلك الشهرة قالت خذ بالشهرة واترك ماذا؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هناك نحن قلنا المراد من الشهرة يعني القطعي، والمراد من الشاذ النادر يعني ماذا؟ الظني. فقائلا أن يقول سيدنا خذ هذا يقول أثنان، يقول لا هذا المطلب هنا لا يرد. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه بعد ذلك قال له خذ بقول أعدلهما، لأنه فرض قال إذا كان مشهورين معا بناء على أن الشهرة قطعية، يعني إذا كان ماذا؟ قطعيين. إلى معنى إذا كان قطعيين نأخذ بأعدلهما، شنو معنى أعدلهما؟ وكلاهما قطعي، والأعدلية تريد أن تثبت ماذا؟ أقربية الانكشاف، ومع كونهما قطعيين لا معنى لأقربية الانكشاف. ما أدري واضح النقطة اللي يريد يفرق السيد الشهيد بين هذه الرواية والرواية السابقة. في الرواية السابقة ماذا قال؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قال فإن كان مشهورين، يعني فإن كان قطعيين، إلى معنى أقول لعد أخذ الأقرب إلى الواقع؟ لا معنى له، لأنه إذا كان قطعيا فكلاهما مطابق للواقع، لا معنى أخذ الأقرب إلى الواقع. إذا تبين أنه المراد من الشهرة هنا ماذا؟ مو القطعي. من هنا قد يرد إشكال على التفسير السابق الذي ذكرناه في صحيحة عمر بن حنظلة. إذا أنتم سيدنا فسرتم، التفتوا جيدا، فسرتم الشهرة بالقطعي، شنو يمكن عندنا قطعيان متعارضة؟ ويقول إذا كان كلاهما مشهوران سيدي يعقل عندنا قطعيان متعارضان؟ في الرواية السابقة ماذا قال؟ قال فإن كان الخبران عنكم مشهورين، يعني ماذا؟ يعني قطعيين. خب إذا كان قطعيين بعد يمكن التعارض أو لا يمكن التعارض؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول من قال لك أنه القطع لا يقبل التعارض؟ ومن هنا سيد الشهيد يريد يبين في المطلب آخر، وهذا المطلب احنا في الأبحاث الساقة ما بينا إلى أن يأتي وقته الآن، إذا تذكرون فيما سبق قلنا أن القطعيان لا يتعارضان، تذكرون هنا سيد الشيخ يقول من قال لك أن القطعيان لا يتعارض؟ قطعيان من حيث السند، ظنيان من حيث الدلالة، بل قطعيان من حيث الدلالة، بعد شتى أكثر من هذا. ولكن أحد القطعيين كان صادر تقية وصار فيه ماذا؟ تواتر، فوصل إليك بالتواتر، قطعي لو مو قطعي، سندا دلالة شلون؟ نص في المطلوب، يتعارض أو لا يتعارض؟ فما المحذور؟ هذا المطلب أنا ما أشرت هناك، الإخوة هناك كان بإمكانهم أن يشكلوا ولكنهم التفت أحد، إحنا متركنا المطلب إلى أن يأتي هنا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في الجزء السابع صفحة 371 التفتوا ماذا يقول؟ يقول ودعوى أن الشهرة الروائية حينما توجد في المتعارضين معا لا يحصل القطع بالصدور منها، مدفوعة بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان يستبعد صدور أحاديث متعارضة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا استبعد في صدورها عنهم بعدما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية وغيرها من الملابسات التي كانت تضطرهم إلى التحفظ والاحتياط، كما تشهد بذلك جملة من الأحاديث الواردة عنهم، وقد شرحنا جانبا منها في البحث المتقدم عن مناشئ وجود الاختلاف والتعارض فيما بين الروايات. فلا محذور في أن يوجد عندنا روايتان قطعيتان سندا نصان ماذا؟ دلالة ومتعارضان، معقول ومو معقول؟ ها ملي متواتر، هذا متواتر، هذا متواتر قطعي، شنو هو متواتر؟ فالرواية متواترة، انا بدي اقول السند كلاهما متواتر، التواتر افترض جنابك، افترض ان التواتر يحصل بعشرة، من واحدة من الاقوال ان التواتر يحصل بكم نفر؟ عشرة. هاي الرواية التي قالت صلاة الجمعة واجبة نقلها عشرة عن المعصوم، متواترة او مو متواترة؟ ها قطعي لو مو قطعي؟ سندها ظن دلالتها، افترض قال مو صل الجمعة، قال تجب صلاة الجمعة، تجب ظاهرة لو نص نص خلاص. أسب اجوا عشرة اخرى قالوا والله بالله احنا سمعنا من الامام الكذائي او من نفس الامام قال تحرم صلاة الجمعة، متواترة لو مو متواترة؟ متنها ظني لو لا قطعي، يتعارضان او لا يتعارضان؟ يحصل تعارض بين سندين قطعيين ودلالتين نصيين وقطعيين، شنو المحذور فيه؟ نعم هذا في القرآن لا يحصل، والتفتين لان القرآن بعد ما في تقية، ما في بيان خلاف الواقع، ما معلن كل ما موجود. إذا أكو سند قطعي في كل الآيات القرآنية ولا يعقل أن توجد دلالتان نصيتان متعارضتان، هذا غير ممكن. ولكن هنا ما أستطيع أن أقول التفتوا جيدا، هذا في الواقع لا يمكن أن توجد، لكنه قد أنا أتصور هاي دلالة نصية وهاي دلالة نصية ومن حيث ثلاث قطعيتان فيتعارضان، معقول أو مو معقول؟ شنو المحظوظ؟ من هنا يلتفتوا جيدا، من هنا يقف. هو اللي بعد ان يحل جاهل، لانه من احسن قطعي من حيث ده ماذا سلم انقفض، ماذا نرجح هذا بلا موت، نرجح ذاك على هذا بلا موت، نمل بهما تناقض، ماذا نفعل؟ هنا يأتي دور العقل ليقول ان هذا مقتضى البرهان العقلي وذاك لا بد ان يتصرف في ظهوره. قال وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها يعني الشهرة بمعنى استفاضة الرواية وتواترها، ولكن هذا الاعتراض هنا غير وارد، ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا. لماذا؟ يقول لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الراوي، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين من حيث السماء. ولكن المرفوعة ساقطة سندا بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها. من هنا إذا التفتوا جيدا لهذا المطلب اللي أريد أبينه، وهو أنه من هنا قد يحصل تشكيك في معنى الشهرة التي بينها السيد الشهيد في صحيحة ابن حنبلة، لأنه هنا اتهمنا الشهرة بأي معنى؟ ها؟ بمعنى القطعي لو بمعنى الاستفاضة؟ ها جزاك الله خير. فلعله هذه تكون قرينة على أن المراد من الشهرة هناك أيضا ماذا؟ الاستفاضة مو القطعي، فيتزلزل ذلك الإشكال الذي بينه السيد الشهيد على الشهرة من أن المراد هو القطعي في قبال السند الظني. لا سيدنا، بل عندنا قرينة تقول بأنه ليس المراد من هناك القطعي بهذه القرينة، ولكن يمكن أن يقول السيد الشهيد ماذا؟ أنها ضعيفة من حيث السند. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى، لأنه تبين لا صحيحة عمر بن حنظلة تثبت مرجحا آخر، ولا المرفوعة استطاعت أن تثبت لنا مرجحا جديدا. وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة، وقد تقدم أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو التساقط. وهذا هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، من أنه في الروايتين المتعارضتين الظنيين سندا، إذا كان هناك مرجح بموافقة الكتاب فنعمل بالموافق ونترك الآخر، فإن لم يكن، إذا كان هناك مرجح بمخالفة العامة فنعمل بما خالف العامة ونترك الآخر، أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فنرجع إلى مقتضى القاعدة وهي تساقط الروايتين. سيد الشهيد رحمة الله عليه تتميما للبحث يذكر عدة من الفوائد. الفائدة الأولى يقول على فرضي أن روايات التخيير تامة في نفسها. خب التخيير الذي يثبت لا إشكال ولا شبهة أن التخيير الذي يثبت بها، قلنا مو التخيير الواقعي الذي هو الإباحة، وإنما التخيير ماذا؟ الظاهري الذي هو عبر عن الذي هو ماذا؟ الذي هو الحجية أو غير الحجية. الآن هذا التخيير الظاهري وقع الخلاف بين الأعلام. التفت، هذا مو ذاك البحث، ذاك البحث الذي تقدم وأشكلنا على روايات التخيير، قلنا المراد التخيير الواقعي. هنا نقول الذين قالوا أن الروايات دالة على التخيير الظاهري فهي تؤسس حكما ظاهريا، وإشكالنا هناك كان ماذا؟ أنها بصدد بيان الحكم الواقعي. إذن هنا بحثنا أي؟ أن روايات التخيير تبين حكما ظاهريا، ولكن الحكم الظاهري بعضه وضعي وبعضه ماذا؟ تكليفي. هذا شو تريد تبين، الحكم الوضعي ولا الحكم التكليفي؟ التفتوا، هذا اللي بحثي انصار، مو فد بحث. لن هناك كان البحث بأن روايات التخيير تثبت حكم واقعي لو حكم ظاهري. السيد الشهيد قال بأنها تثبت حكما واقعيا. افترض جنابك قلت لا هذه قرائن فيها تثبت حكما ظاهريا، ومن حقي أن أسألك يا حكم ظاهري مولا، لأن الحكم الظاهري على قسمين، إما حكم ظاهري وضعي وإما حكم ظاهري ماذا؟ تكليفي. تريد أن تثبت حكما ظاهريا وضعيا، لو تريد أن تثبت حكما ظاهريا تكليفيا، هنا وقع الخلاف بين القائلين بالتخيير. بين القائلين بالتخيير الظاهر، السيد الشهيد أنكر التخيير. القائلين بالتخيير قوم، طائفة قالت نقول بالتخيير الظاهري الوضعي. شنو معنى تخيير ظاهري وضعي؟ يعني حجية، وهذا الذي عبرنا عنه بأنها مسألة أصولية. التخيير في المسألة الأصولية، لأن الأصول يبحث الحكم التكليفي لو الحكم الوضعي، يبحث الحجية لو يبحث غير الحجية. قلنا سيد الشهيد قال في اول الحلقة الثانية والبحث الاصولي ينصب على دليليتها وعدم دليليتها، يعني على حجيتها وعدم حجيتها. قول قال ان هذه الروايات روايات التخير على فرض ثبوت التخير منها وهو التخير الظاهري تريد ان تخير في الحجية. لو سألتك هذه حجة لو هذه حجة، روايتان متعارضتان، تخير في الحجية يعني ماذا؟ اذا التزمت بهذه هذه حجة، اذا التزمت بهذه هذه حجة. والالتزام امر، قولوا معي، امر نفسي، امر قلبي. اذا التزمت بهذه الرواية فهي الحجة عليك، اذا التزمت بهذه الرواية فهي الحجة عليك. هذا التخير سموه من الآن تخير أصولي، لأنه مرتبط ماذا؟ بالالتزام بالحجية. هذا يسميه تخير في المسألة الأصولية. أما التخير في المسألة الفقهية يقول تخير ظاهري ولكنه مو حجية، أنت مخيرا بأن تطبق عملك على هذا أو تطبق عملك على هذا. ولكن إذا طبقت عملك على هذا بعد الى الاخر لابد تطبق عملك ماذا؟ على هذا. واذا طبقت عملك على هذا بعد الى الاخر تطبق عملك على هذا. وهذا بخلاف التخير الواقعي، انت مرة كنت تشرب مرة ماذا؟ لا تشرب. هذا مو اذا شربت مرة بعد الى الاخر ماذا؟ لابد انت دائما تكون في الشرب، لا مو هكذا. اما هنا انت اذا طبقت عملك على صلاة الجمعة واجبة بعد كل جمعة لابد تذهب ماذا؟ وتصلي صلاة الجمعة. وإذا طبقت عملك على صلاة الجمعة حرام بعد كل جمعة ماذا؟ لا يحق لك، مو أنه مخير مرة صلي مرة مطل. ملتفتين؟ إذن وهذا نسميه التخيير في المسألة الفقهية. هذا غير الإباحة الواقعية. ما قدرت أبين الفروق بينات أم لا؟ الإباحة الواقعية شيء، والإباحة الظاهرية أو التخيير الظاهري بنحو الحكم الفرعي وهو التكليفي شيء آخر. واضح صار المطلب؟ يقول وقع طبقة ذهبت إلى ذاك وطبقة ذهبت إلى هذا. بعد سيد الشهيد الآن لا يدخل في تفصيل المطلب، في تفصيل المطلب بأنه في النتيجة احنا نختار هذا أو نختار ذاك. سيدنا شو تترتب آثار؟ يقول بلي آثار تترتب، يشير إليه. قال بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. النقطة الأولى، الإخوة اللي يريدون يراجعون المطلب صفحة الجزء السابع صفحة 393، هناك يقول السيد الشهيد في الفرق بين التخييرين: لا إشكال في أن الحكم بالتخيير في حالات التعارض حكم شرعي ظاهري وليس واقعيا. إذن ميزنا بين ذاك التخيير الواقعي الذي كنا نقول وبين هذا التخيير الظاهري. وإنما البحث حول تشخيص كونه حكما تكليفيا فرعيا فيكون التخيير في المسألة الفقهية، أو حكما وضعيا أصوليا فيكون التخيير في المسألة الأصولية. والمراد بالحكم التكليفي الفرعي أي التخيير الفقهي الترخيص العملي للمكلف في تطبيق سلوكهم وفق احد هذين الدليلين المتعارضين، طبق سلوكك على هذا او طبق سلوكك على هذا بلا التزام قلبي وبلا ان يكون ماذا؟ حجي ابدا. لا، انت مخير ان تطبق هنا او تطبق حجة. لا ابدا، ماكو مخير. انا اقول انت تطبق عملك على هذا او تطبق عملك على هذا. والمراد بالحكم الوضع الاصولي اي التخيير الاصولي حجية احد المتعارضين، ولكن اي منهما؟ اي منهما ما التزمت به؟ فلهذا قال وهو الذي يختاره المكلف لاحدى الصياغات المعقولة التي سوف يأتي الحديث عنها كيف يختار. فالفرق الثبوتي واقعا بين التخييرين، يعني التخيير مو الواقعي والظاهري، لا، بين التخييرين الظاهريين يعني التخيير الفقهي والتخيير الأصولي، وهذا غير ذاك التخيير الذي كنا نقول أصولي وفقهي. هناك تذكرون بعد هناك كان تخيير بين المسألة، بين التخيير الظاهري والتخيير الواقعي. ولو كنا قد سمينا هناك التخيير الأصولي بالواقع ظاهري، والتخيير الواقعي تخيير الظاهري بالأصولي، والتخيير الواقعي سميناه بالفقهي، لكان أدق. الآن نبين مرادنا هناك من التخيير والخلاف الذي أشار إليه السيد الشهيد وقال أن الروايات تثبت التخيير الواقعي لا التخيير الأصولي في الحجية. مراد كان تخيير الواقعي هناك، يعني ماذا؟ كان مرادنا من التخيير الفقهي هناك، يعني ماذا؟ يعني الواقعي. ومرادنا من التخيير الأصولي هناك يعني الظاهري. وأما هنا فنقول التخيير ظاهري، ولكن ظاهري وضعي، لو ظاهري ماذا؟ تكليفي. ظاهري أصولي، لو ظاهري فقهي. إذن إذا أردت أن تميز جيدا بين القسمين، هناك سميه واقعي وظاهري، هناك سميه تكليفي والظاهر التكليفي والظاهري الوضعي، أو سميه الأصولي والفقهي. قال فالفرق الثبوتي بين التخييرين يتمثل في أن الحكم التكليفي العملي للمكلفين لا يتحدث في التخيير الأصولي بنفس ما هو المجعول التشريعي فيه كما هو الحال في التخيير الفقهي، وإنما يحدده ما سوف يختاره المكلف، ما تختاره هو الحج. اكتفدوا جيدا، ما تختاره هو الحج. هذا لو قبل الاختيار وقبل الالتزام، أيهما حجة؟ أسألك أيهما حجة؟ يقول ممكن أن يكون هذا حجة وممكن أن يكون هذا حجة، مو هذا حجة وهذا حجة، لا لا لا، إذا التزمت به فهو الحجة. أما في التخيير الفقهي هم يحتاج التزام؟ لا، هو نفس مدلول التخيير، أدلة التخيير تقول أنت مخير في أن تطبق على هذا أو على هذا، مو باختيارك تطبق هذا أو بهذا. قال فإذا كان أحد المتعارضين يدل على وجوب القصر في المواطن الأربعة مثلا واختاره المكلف، صار حجة عليه وصار تكليفه العملي وجوب القصر فيها، شأنه في ذلك شأن ما إذا لم يكن لدليل وجوب القصر معارض أصلا. لو ورد إليك دليل يقول بأنه صلي ماذا؟ قصرا في المواطن الأربعة ولم يكن معارض، حجة لو مو حجة؟ في المتعارضين بعد اختيار وجوب القصر حكمه حكم وجوب القصر من غير معارض. بل ما أدري مولانا بعد خمسة أقوال في المسألة مولانا، راجعوا الجزء التاسع من الحدائق في أول الجزء التاسع مولانا، لعله 200 صفحة يبحث. وهذه هي النتيجة المتوخاة من التخيير في الحجية، يعني التخيير الأصولي، واضح صار؟ هسه النتائج المترتبة التفتوا جيدا. قال إن العاملين بالمجموعة الأولى، نحن قلنا لن نعمل بالمجموعة الأولى، يعني يا مجموعة مجموعة التخيير، قلنا أن التخيير فيها تخيير واقعي وليس ظاهري. أما الذين قالوا أن التخيير فيها تخيير ظاهري، إن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية، يعني عبر عنه ماذا؟ في الحكم الظاهري الوضعي، أي في الحجية، أو في المسألة الفقهية، يعني عبر عنه ماذا؟ في الحكم الظاهري التكليف، أي في الجري عملا على وفق أحدهما. ومعنى التخيير في المسألة الأصولية في الحجية، ومعنى الأول أن الإنسان لابد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين، فإذا التزم فيكون حجة عليه على حد حجية دليل وجوب القصر لو لم يكن معارضا، هذا أولا. وثانيا التفتوا جيدا، ويسند مؤداه إلى الشارع، هاي الثمرة المهمة، لأنه هذا إذا صار حجة عليك فهو حكم الشارع أو مو حكم الشارع، فيمكن أن تسنده إلى الشارع. أما إذا أنت طبقت عملك على أحدهما في التخيير الفقهي، ها يمكن أن تسند الوجوب إلى الشارع أو لا يمكن؟ لا يمكنك. لماذا؟ لأنه الشارع غيرك أن تطبق عملك على هذا وعلى هذا. التخيير يمكن أن تسنده إلى من؟ إلى الشارع، مو الوجوب تسنده إلى الشارع. وهذه ثمرة أساسية. وهذا صار الفرق. إذن على التخيير الأصولي في المسألة الأصولية ما اخترته تسند مؤداه، أما في المسألة الفقهية التخيير تسنده إلى الشارع، مو الوجوب أو الفرمة تسندها إلى الشارع. قال بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويسد مؤداه إلى الشارع. ومعنى الثاني يعني التخيير في المسألة الفقهية أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين. هذه نتيجة كان الفرق، وهي نتيجة نظرية مو نتيجة عملية. نتيجة نظرية أستطيع أن أسند أو لا أستطيع أن أسند، فالمهم أنا أطبق عملي على الحرمة وعلى الوجوب. أكون فرق عملي لو ما أكون فرق. كل الفرق هذا هو أنه في التخيير الأصولي أنا أقول الوجوب من الشارع، في التخيير الفقهي أقول التخيير من الشارع. وإن كنت مختار أيضا عملي طبقته على الوجوب أيضا، ما أستطيع أن أسند الوجوب إلى الشارع، ولكن الفرق العملي. ما الفرق بينهما عملا بين التخييرين؟ قال ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول يعني في التخيير الأصولي يفتي بمضمون ما التزم به، يعني يمكنه أن يفتيها، مو أنه يجب عليه أن يفتي. يفتي يقول وجوب، يعني يكتب بالرسالة العملية صلاة الجمعة واجبة، لأنه فرضنا أنه إذا التزم بأحدهما يكون على حد دليل لم يكن له معارض. فلو كان عنده دليل على وجوب الجمعة ولم يكن له معارض في زمن الغيبة يستطيع أن يكتب في الرسالة العملية ولا يستطيع؟ إذن هذا قيدوه، يستطيع يفتي بمضمون ما التزم، مو يعني يجب أن يفتي بمضمون ما التزم، ولا ممكنه أن يفتي ماذا في الرسالة العملية أيضا بالإثنين، يقول أنت التزم بهذا أو التزم بهذا، لا محذورة فيه. ولكن يمكنه أن يفتي بمضمون أحدهما، لأننا فرضنا أنه على حد يكون ما اختاره حجة على حد حجية ما لو لم يكن هناك معارضون. وأما وعلى الثاني يفتي بالتخيير، ما يقدر يقول له وجوب أو حرمة، والتفتين لابد يقول له ماذا؟ لأن الحكم الذي ثبت عنده ماذا؟ وجوب. ها الحكم الشرعي الثابت هو وجوب؟ لا. حكم الشرعي الثابت هو الحرمة؟ لا. حكم الشرعي الثابت هو ماذا؟ هو التخيير. فيكتب الرسالة العملية تخيير. هذه ثمرة عملية لو مو ثمرة عملية؟ نعم. هناك كان يكتب وجوب، هنا يعني كان يمكنه أن يكتب ماذا؟ واجب. لأنه يعني افترض شخص المصالح أنه يختار ياهو الوجوب، لو شخص المصالح أنه يختار ماذا؟ الحرم. يكتب في الرسالة العملية يجب صلاة الجمعة، تحرم صلاة الجمعة. والتفتين أما هنا بناء على التخيير فيما ألحق حكم هذا. وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء، وهذا الخلاف لا موضوع له. السيد الشهيد نقطة. خب سيدنا في النتيجة أنتم ماذا تقولون؟ تخيير أصولي لو تخيير فقهي، وضعي لو تكليفي؟ يقول لا نبحث فيه، لأنه ثبت لنا أن التخيير ليس ظاهري وإنما التخيير واقعي، وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير الظاهري، مو أصل التخيير يعني ولو كان تخييرا واقعيا. خب الثاني التفتوا جيدا، الثاني أن هؤلاء اختلفوا أيضا في التخيير. هسه سواء قلنا مولانا التخيير أصولي أو التخيير ماذا؟ فقهي. سواء قلنا وضعي أو قلنا تكليفي، هذا ابتدائي لو استمراري؟ التفتوا جيدا، يعني شنو ابتدائي لو استمراري؟ واضح. أنا إذا اخترت هذا في التخيير الأصولي هذا صار علي حجة، أنا أستطيع في الجمعة الأخرى أختار الآخر أو لا أستطيع؟ أختار الآخر يمكن أو لا يمكن؟ هذا نسميه ماذا؟ التخيير في المسألة الأصولية استمراري. أنا في الأسبوع هذا الأسبوع أختار ماذا؟ صلاة الجمعة. أشوف الجو مولانا، عندما الجو بارد أقول أختار الحرمة فما أروح أصلي، عندما الجو جيد فأختار ماذا؟ الوجوب أروح أصلي. هذا في التخيير في المسألة الأصولية، هذا نسميه استمراري. أما إذا قلنا لا أنت مرة إليك حق تختار، مو كل أسبوع إليك حق تختار في الاختيار، مرة إليك حق تختار، وإما أن تختار هذا وإما أن تختار، وإذا اخترته بعد في رقبتك إلى الموت، هذا نسميه تخيير ماذا؟ ابتدائي. واضح صح؟ نفس هذا الكلام نقوله في التخيير الفقهي. في التخيير الفقهي انا مخير ان اطبق عملي على هذا واطبق على عملي هذا. هسه اذا طبقت عملي على هذا بعد الي حق في الاسبوع الاخر اطبق عملي على هذا ام لا؟ ان قلت نعم فالتخيير استمرار، ان قلت لا فالتخيير ماذا؟ ابتدائي. هسه اذا قلنا انت مخير في ان تطبق عملك على هذا او تطبق عملك على هذا والتخيير استمراري، بعد يصير هو التخيير الواقعي. واضح ولا؟ النتيجة بعد لا يظهر فرق بين التخيير الواقعي وبين التخيير الظاهري التكليفي اذا قلنا بالاستمرارية. هذا الواضح ولا؟ لان هناك من تكون مخير، مرة تشرب الماء ومرة ماذا؟ لا تشرب. هنا مرة صلي صلاة الجمعة ومرة ماذا؟ لا تصلي صلاة الجمعة. الثاني ان هؤلاء اختلفوا ايضا في ان التخيير ابتدائي او استمراري. وما معنى ابتدائي او استمراري سيدنا؟ بمعنى ان المكلف بعد اختيار احد الخبرين التزاما التخيير الاصولي او عملا التخيير الفقهي، هل يجوز له ان يعدل الى اختيار الاخر او لا يجوز؟ فإن قلنا هل يجوز له أن يعدل استمراري، قلنا لا يجوز له أن يعدل ماذا؟ ابتدائي. وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب نقطة، إلا أن هذا الاستصحاب هكذا قال، قال مولانا أنا الأسبوع القادم الأسبوع الماضي كان بإمكاني أن أختار الوجوب لو ما كان، أنا اختارت الحرمة، كان بإمكاني أن أختار الوجوب لو ما بإمكاني. خلاص تصحيح. الأسبوع الماضي أنا كنت مخير في تطبيق عملي على هذا أو تطبيق على عملي على هذا أو لا. الآن أشك أستصحب بقاعدتي. إذن هم في المسألة الأصولية التخيير في المسألة الأصولية استصحاب يجري. هم التخيير في المسألة الفقهية الاستصحاب ماذا؟ يجري. تتمة الحديث تأتي غدا والحمد لله رب العالمين.